شفاء يا ربنا من سحر مدفون، شفاء يا ربنا من سحر مرشوش ومنثور ومذرور، شفاء يا ربنا من سحر ماكول ومشروب، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر هوى وعشق، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ربنا من سحر حسد وحقد، شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء، ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر ظلم وانتقام، شفاء ربنا من سحر على الزواج، شفاء ربنا من سحر على الزواج، تعطيل عن الزواج وحسد يعطل عن الزواج، شفاء ربنا من سحر على الزواج، شفاء ربنا من سحر على الزواج والطلاق والأوهام والخيالات والوساوس والهلوسة، شفاء يا ربنا من سحر مدفون ومرشوش ومذور ومذرور ومشموم، شفاء ربنا من سحر مدهون، شفاء ربنا من سحر في الأرض، شفاء ربنا من سحر في المقبرة، شفاء ربنا من سحر في الصحاري والقفار والآبار، شفاء ربنا من سحر في البحار، شفاء ربنا من سحر في البحار، شفاء ربنا من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، شفاء ربنا من السحر، شفاء ربنا من الحسد، شفاء ربنا من السحر والحسد، شفاء ربنا من سحر غيرة شديدة، شفاء ربنا من سحر غيرة شفاء يا ربنا من سحر غيرة شفاء يا ربنا من سحر غيرة شفاء يا ربنا من سحر الإنس والجن شفاء يا ربنا من سحر الإنس وجان شفاء يا ربنا من الأسحار والحسد شفاء يا ربنا من آثار الأسحار والحسد أثرت على الفكر أثرت على العقل أثرت بحساسية شديدة ونفسية مراقة شفاء يا ربنا شفاء للروح والجسد شفاء يا ربنا شفاء للروح والجسد والفكر والبدن شفاء للروح والجسد شفاء يا ربنا شفاء للدين القويم والخلق الحسن شفاء يا ربنا لصلاة خاشعة خاضعة شفاء يا ربنا من العقد يا واحد يا صمد شفاء يا ربنا من العقد شفاء يا ربنا من العقد من سحرية وحسدية من آثار عيون قوية شفاء ربنا شفاء مسح الأقارب وحسد الأقارب والجيران وعيون الأقارب والأصدقاء والمعارف والعمال والخادمات شفاء ربنا شفاء من سحر من العرب والعجم شفاء ربنا من السحر خفي مخفي من حسد شديد قوي عظيم شفاء ربنا من سحر وحسد واثر عين خفي مخفي في الراس في الجسد في القلب في الصدر في البطن في الفرج يا ربنا وفي الدم وفي الدم يجري بعقده وعارضه وساكنه شفاء يا